ايش الاسئله يا شيخ؟ طيب، هل من السنه للخطيب امساك العصا او اوقاز ام الامر في صاع؟ نعم، الامر في صاع. اذا كان هو يحتاج الى اخذ العصا لكبر سنه وضخامه جسمه فلا حرج في هذا، ولكن ليس من السنه اخذ العصا، إن ليس من السنة أخذ العصا، إنما هو للحاجة، للحاجة يجوز. نعم، هل التحويل خاص بالرداء فقط أم عام في كل ما يرتدي به المصلي ويمكن تحويله مثل الغطرة؟ نعم نعم، يعني أي شيء يلبس فوق الرأس أو الجسم يمكن تحويله، يمكن تحويله فلا حرج فيه يحول. طبعا القميص ما يمكن تحويل، إذا كان قميص مخيط لا يمكن، ولكن غطرة وقلنسوة وغير ذلك هذه كلها ممكن تحويله، هذه ممكن تحويله. نعم. طيب، هنا شيخ حديث سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزل صلى ركعتين. رواه ابن ماجه وابن خزيمة. أيوة، والله حسب تحقيق هذا حديث ضعيف، هذا حديث ابن ماجه ليس بصحيح، ليس بصحيح، راجع جامع الكامل. طيب، ما مناسب ذكر البابين الأخيرين بكتاب الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح؟ هو فقط علاقته في الاستسقاء الريح الشديد هو مقدمة المطر، مقدمة المطر، نزول المطر، فذكر مسلم هذا الحديث تحت هذا كتاب، كتاب السسقة. ما هو هذا الحديث؟ الريح الشديد، الريح الشديد هو مقدمة المطر، فذكر في هذا، هذا له مناسبة. طيب الشيخ، هل يجوز تنبيه مجموعة قبل الصلاة بكلمة الصلاة الجامعة؟ اي نعم، اذا كان هناك حاجة الى اعلان هذا، خاصا في القرى والبوادي وأهل القرية الذين لا يعرفون، فيقال لهم صلاة جامعة، صلاة جامعة، حتى يسمعوا ويخرجوا إلى المسجد. أما إن كان الشيء معروف، الشيء المعروف فلا حاجة إليه. وكتب المكتوبة والتراويح. وكتب في سؤاله الصلاة المكتوبة والتراويح. لا، صلاة مكتوبة لا، ما يقال هذا، ما قبل الصلاة بكلمات صلاة الجامعة. في صلاة المكتوبة لا، صلاة المكتوبة لا، صلاة المكتوبة وصلاة التراويح لا يقال هذا، لأن هذه صلوات معروفة، هذه إنما صلوات الطارئة، الصلوات الطارئة يجوز في هذا، بل يستحب، يستحب أن ينادى بهذا أو يعلن قبله. نعم. طيب، هل يصح الأثر أن سورة الأحزاب كانت كثيرة طولها نحو البقرة؟ قل هذا الآن ما أستحضر، ولكن تكلمت في هذا في الجامع الكامل، بعد المراجعة نجيب. طيب، هل النصر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بريء الصبا؟ أي نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصر بهذا الريء، بريء الصبا، من معجزاته، كما أن العدو كان يهرم منه من بعيد إذا سمع بمجيئه صلى الله عليه وسلم فكان يهرم، هذا من معجزاته، وإلا فليس كل من حصل من ريح الصبا يحصل له إيش النصر، ليس هذا، ليس للجميع هذا، إنما خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. كذلك خاص بقومه. وأهلكت عاد بالدبور، هذا من باب إخبار، يعني خاص بقوم عاد، لا، باب إخبار. أي نعم، يعني هذا اللي حصل، هذا الذي حصل. في الماضي، هذا معنى. و فيما يحصل بعض الشيء إخبار، فهمت إخبار معنى؟ يعني هم أهلكوا باب الحكاية، نعم هذا معنى.